اللهم تقبل قتلى جنودنا في الشهداء، اللهم تقبل قتلى جنودنا في الشهداء، واربط على قلوب آبائهم وأمهاتهم، واجعلهم سابقين لهم إلى الجنان. اللهم اجعل الذلة والصغار على من قتلهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عجل بهلاكهم وفضحهم يا حي يا قيوم. اللهم احفظ علينا ديننا، واحفظ علينا أمننا، واحفظ لنا بلادنا، ووفق ولاة أمورنا. اللهم وفقهم لهداك، واجعل عملهم في رضاك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالخوارج المارقين، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرا لهم، وطهر منهم البلاد، وأرح منهم العباد. اللهم ارحم من مات من إخواننا على أيدي هؤلاء المارقين. اللهم تقبل قتلاهم في الشهداء، اللهم تقبل قتلاهم في الشهداء، واربط يا ربي على قلوب آبائهم وأمهاتهم، واجعل يا ربي دماءهم لعنة على من غدر بهم واعتدى عليهم، يا قوي يا عزيز.